Book 2 70 70 الرغبة في فعل شيء كاميكت كونوريت هل تحب أن تدخن؟ أرنوريت ميتروكيت هل تحب أن ترقص؟ Ar norėtumėte šokti? هل تحب أن تتنزه؟ Ar norėtumėte pasivaikščioti? أحب أن أدخن. Aš norėčiau rūkyti. هل تريد سيجارة؟ Ar norėtum cigaretės? هو يريد شعلة نار ولاعة. Jis norėtų ugnies. أحب أن أشرب شيئا. Aš norėčiau ko nors išgerti. أحب أن آكل شيئا. Aš norėčiau ko nors valgyti. أحب أن أريح نفسي قليلا. Aš norėčiau truputį pailsėti. أحب أن أسألكم شيئاً. Aš norėčiau jūsų kai ko paklausti. أحب أن أطلب منكم شيئاً. Aš norėčiau jūsų kai ko paprašyti. أحب أن أدعوكم لشيء. Aš norėčiau jūs kai kur pakviesti. عفوا ماذا تريد حضرتكم؟ برشو كو نريتميت؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ أر نريتميت بودالو كابوس؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ أو غال غيريو نريتميت أرباتوس؟ نريد أن نذهب إلى البيت. ماس نريتمي važiuoti namo. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Ar norėtumėte važiuoti taksi? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Jie norėtų paskambinti. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية